ليحبك الناس. إذا أحببت الله أحبك الله، وهل جزاء الثاني إلا الإحسان؟ إذا الله أحبك، بس مش حب الكلام، حب الواقع عملي لاعتقادي. زيادة الإيمان، معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. زيادة الإيمان في قلبك، الذكر الدائم، فاذكروني أذكركم، القيام، قيام الليل لتقول اللهم استعملنا لنصرة دينك فادعو بها، ذكر الموت ليكون حافزا يدفعك إلى سرعة العمل. هذا في الأسبوع الأول. ما زلنا الخطوة الثانية في نفس الأسبوع، إخلاص العمل لله. يا شباب، الإخلاص الإخلاص، النيات النيات، البواطن البواطن، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. الإخلاص الإخلاص. لماذا؟ بدون إخلاص لن تجد ثمرة للدعوة، وإن وجدت ثمرة فستجدها حنظل. الإخلاص، تعلم الإخلاص، تعود الإخلاص، عود نفسك وربيها، كما ذكرنا في مواجهة السهوة، في علاج الهوى، أن تعود نفسك مخالفة الهوى ولو في الأشياء الصغيرة، لا تعود نفسك متابعة الهوى. تمام؟ الإخلاص، تذكر النية دائما. وأنصحك بقراءة موضوع الإخلاص من كتب التربية، مثل كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، مثل كتاب مختصر منهاج القاصدين، مثل كتاب تزكية النفس، مثل كتاب تهذيب موعظة المؤمنين. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص من باب الإخلاص، من مدارج السالكين، الكلام عن الإخلاص في كتاب الفوائد لابن القيم. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص، لأن المشكلة الكبرى الضخمة أننا ندخل في الدعوة لأنفسنا لا لله، ولذلك تفشل الدعوة دائما. هذه الأولى. الثانية، تعلم الإخلاص. ثلاثة، في نفس الأسبوع متابعة جدول المحاسبة والانتظام فيه. حاسب نفسك. اللي حضر معنا درس الأحد الماضي ذكرت حوالي 112 عنصر للمحاسبة، 112 عنصر. بعضنا بيفكر ان يقعد بالليل كده يقول انا صليت النهارده، الحمد لله صليت 5 اوقات، قلت اذكار الصباح والمساء، قلت اذكار الصباح والمساء، خلاص انام بقى انا كده كويس. هي دي المحاسبه؟ ده واحد بيدلع نفسه. لكن المحاسبه الجديه ان تحاسب نفسك على كل همسه، على كل نظره، على كل فلته وكل لفته. هذه الاعمال الثلاثه تستمر اسبوع واحد فقط. علو الهمة. الاسبوع الثاني تبدأ مرحلة التعارف العام. تعرف على كل من حولك، على كل من حولك. تعرف على اسمه، مكان السكن، كيف تصل اليه، مكان الدراسة، العمل، الوظيفة. تعرف على كل من حولك، تعرف. قلت في درس السبت، درس امبابة، ان المؤمنين سيشفعون يوم القيامة ولا لا؟ هذه من عقيدة أهل السنة ايضا، ان للمؤمنين شفاعة. الله يقول للمؤمنين انزلوا فاخرجوا من النار من ايه؟ من عرفتم. فالتعرف على المؤمنين مصلحة ولا لا؟ مصلحة، قد يشفع لك هذا يوما ما. والتعرف على العصاة فرصة لجره الى الله، بس بعد الايه؟ بعد الاسبوع الاولاني لما تحصن نفسك. لكن تبقى انت غرقان وتشيل واحد مكسح ينفع؟ لا،

للاحتفال. حضرنا درس الخميس، بعد 4 أسابيع تقول له احنا هنحتفل النهاردة بمرور شهر على حضورك درس الخميس، عزمك على عصير قصب. شفت بقى؟ هكذا حاول ان تكون لطيفا معهم. النهاردة كنت بتكلم في شرح حديث الغار، فكانت المقدمة كنت بقول للناس انا جاي لكم النهاردة وهنبدأ مسلسل جديد، والمسلسلات لابد لها من مقدمة. انا اتساءل لماذا يقبل الناس على مسلسلات التلفزيون ويتركون المسلسلات التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه السبب؟ السبب العرض، ان التلفزيون في طريقة عرض مبهرة. عشان كده هتيجي من اساليب الدعوة الابهار، ونذكر دليلها ما فعله سليمان مع بلقيس ملكة سبأ. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشه، لما جالوا عرشها قال نكروا لها عرشها، فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو برضو 6 حويطة، كأنه مسكت العصا النص. فأراد أن يزيد الإبهار، فقال إنه صرح ممرد من قوارير. لا لا لا ما تخافيش، دي حاجات احنا بنعملها، ده شغلنا احنا بقى. ها؟ إنه صرح ممرد من قوارير. قالت أبي نظام نفسي وأسلم. واخد بالك؟ زي ما قلت لك لما أكون بدعو طبيب ويجي الطبيب يزورني، محتاج الأول أقلعه البلطو عشان أعرف أتكلم معاه، وإلا هيفضل يتكلم معايا بصفة إنه الدكتور فلان. تأليه البلطو دي أن تبين له جهله في الدين، تبهره بالمعلومات بالمكتبة بهكذا. المقصود أن أسبوع الهدايا حاول أن تكون لطيفا معهم. كان الشاهد اللي أنا سقت من أجله من موضوع المسلسلات أن الشعب اليوم، أن الأمة اليوم روضت على النفاق. الناس عايشة كده. إن ما كنتش تقول له أنت أجمل إنسان في العالم وأطيب إنسان في الدنيا، إيه ده؟ ده أنت سخبطر تقبل مصر. إن ما قلتلوش كده يبقى أنت رجل متزمت مقفل قليل الذوق. فنحن نريد أن نكون لطفاء بالحق. كما قلت أننا لن نحدم جانبا خيرا في حياة الناس ندخل منه إليهم. رجل كبير قاعد حليق ومدخن ومسبل وكل حاجة، وبيجي يصلي الفجر كل يوم، انت عايز تدعوه، تبدأ تقول له والله انا بحبك في الله. ليه يا ابني تحبني في الله؟ ده انت سنية ما بتحبوش غير السنية اللي زيكو. ازاي؟ ده انت مواظب على صلاة الفجر، ده دي كفاية، كفاية خطواتك اللي انت بتمشيها بالليل. ده انا والله لو اقدر اشيلك على راسي لحد الجامع. كلمة لطيفة ساعتها يحبك ولا يكرهك؟ كذبت؟ نفقت؟ ابدا، قلت اللي فيه، ذكرته بما فيه، مدحته بما فيه. هذا هو اللطف في المعاملة، الرفق بالآخرين، إحسان إلى الآخرين. انتبه. ثم الأسبوع التاسع أن تقدم له خدمة. حين تتفقد حاجة أخيك إياك أن يغيب عنك أمر هو يحتاج إليه. جاء رجل إلى أحد السلف فأخبره أن عليه دين 100,000، فأعطاه 100,000 ليسد دينه. فلما انصرف جلس يبكي، فقالت زوجته إذا كان قد شق عليك 100,000 فهل لا تعللت له بشيء؟ ما هو السادة الحريم دايما كده. قالت له انت زعلان على 100,000 اللي لطشهم؟ كنت قلت له ما معيش، كنت قلت له ابقى اشوف لك عند حد من الاخوة عشان انا اليومين دول كده ظروفي مش ماشية. هل لا تعللت بشيء؟ فقال والله لو اخذ مني ثوب الذي علي ما بكيت لهذا، انما الذي ابكاني اني تركته حتى احوجته الى ان يسألني. انا زعلان عشان سبته لحد ما طلب مني، هو ده اللي مزعلني مخليني ابكي. ينبغي الا تدعه حتى يطلب. تفقد احوال، خليك قوي الملاحظة. ما احنا قلنا دي مشروع الايه، الاخ الواحد ده هو واحد شغال عليه. يعني مش هتقول انا هشوف مين ولا مين، لا تبقى ملاحظ بقاله كم مرة طاقيته مش نظيفة. لا ليه؟ هات له طاقية تانية، احتمال ما عندوش غيره، لانه لسه بقى بيلبس طاقية جديد. خد بالك، كذلك قميصه الابيض او الى اخره. تفقد حاجته، اياك ان يغيب عنك امر حاجة له. حاول ان تسدي اليه معروفا او ان تقدم اليه خدمة. في مجرى الكلام يقول لك والله والدي امبارح قال لي هات لي النظارة، رحت بجيب له النظارة وقعت مني انكسرت، تقول له خلاص والله عندي دي الحجارة بتاع النظارة عندي انا اعملها. يقول لك لا والله انا اسف انا ما كنتش اقصد، لا خلاص هي طلعت مني والله عندي، اصلا انا اعرف واحد كويس عنه. وتقدم له هذه الخدمة. مثلا ان والده مريض، تقول له خلاص انا عندي طبيب اعرفه معرفة جيدة، انا هجيب الدكتور يشوف والدك في البيت وتأتي له بطبيب. حاول ان تقدم اليه معروف. تبيلت القلوب على حب من احسن اليها. احسن اليه ائسره بمعروفك، قدم اليه خدمة جليلة. حاول تكون الخدمة ضخمة مش هشة اي كلام، بقائل حسب ظروفه وحشر زيارته في، ثم ادعوه الى زيارتك في بيتك، تبادل الزيارات. اصطحب معك في اول زيارة هدية قيمة. حاول ان تكون في زيارتك مهذبا رقيقا، قلل من الانكار بقدر الامكان، دع هذه الزيارة تمر بسلام. إذا أساء إليك فقابل إساءته بإحسان. حاول أن تتعرف على أبيه وتصافاوه، تلقي فلان أو سيادة الباز الدكتور فلان بدون ذكر الاسم. يعني يقول لك والدي أهلا أهلا، إزاي حضرتك؟ عامل إيه فضلتك؟ أخبار سعادتك؟ سيادتك عامل إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك إلى آخره. أن توقره وتبجله، ما يجيش يدخل بقى كده وانت قاعد مكعوص، والدي اهلا، هيقول ما تجيبش الاشكال دي عندنا تاني. نعم، لما لا تقوم تأليفا لقلبه؟ والترخيص بالقيام وارد، كما في السنة قوموا لسيدكم معاذ، وللامام النووي كتاب لطيف اسمه الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل من اهل الاسلام، انه يرخص بالقيام في مثل هذه الحال في حال تأليف القلوب وغيرها. الشاهد انك لا تقوم له تعظيما وانما تأليفا. المقصود انك حال الزيارة مش اول ما تدخل تقول اعوذ بالله تماثيل، تقول اعوذ بالله تلفزيون، يا دي الكارثة فيديو كمان. لا، تحاول في الزيارة الأولى أن تكون لطيفا مهذبا رقيقا مع اصطحابك الهدية، وتجلس لا تطيل ربع ساعة على الأكثر، ثم تستأذن في الانصراف. لا والله لا تعود، جزاكم الله خيرا، لا أستأذن عشان بس أنا مش عايز أتقل عليكم، بلاش بقى إيه، أصلا مفيش وقت والله أنا مش فاضي، أصلا المشاغل كتير، أنا لو أقعد عند كل واحد ربع ساعة يبقى هجيب وقت منين، أصلا وقتي ما ضيق. لا بلاش ترسم نفسك في الجلسة الأولانية، ها، وإنما تتعلق. أنا مش عايز أتقل عليكم، بس أنا قد أكون معطلكم عن حاجة، سامحوني يعني، جزاكم الله، أنا سعيد، أنا كفاية علي أنا شفتكم، إلى آخره، ماشي. ثم تدعوه لزيارتك، وحاول ألا تدع له فرصة لاصطحاب هدية، مثل أن تواعده في المسجد، تأخذه من المسجد إلى بيته، تقول له نتقابل في صلاة العصر ونشرب شاي عندنا مثلا، تأخذه من المسجد لبيته، يحاول هو ماشي يحاول على محل حلواني عشان يجيب لك ده السكتو. لا لا لا لا لا، ما تتعودش على كده، إنما الأمور دي محبة وخليها عادية تلقائية. لو أنت فرضنا جدلا أنك لقيته في المسجد اخذته البيت، فوجدته قد هدية جايب لك ألم في جيبه، وساعة ما وصلت البيت قال لك اتفضل دي هدية مني، ما تقولش لا والله ما اخذ حاجة، ليه؟ بالعكس